بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل، يعني بن غسيل غسيل الملائكة، وهو حنظلة ابن عامر. وسبحان الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فأبوه كان كافرا، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وابنه حنظلة بن عامر كان جنبا، فسمع داعي الجهاد فخرج مسرعا وهو على جنابة فقاتل حتى قتل. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة كانت تغسله. قال: حدثنا أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسمة، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. فكان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم هذه وصية بين يدي الوداع من رسولنا صلى الله عليه وسلم بالأنصار. وقد قلت الأنصار كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الحديث من ثم علما من أعلام النبوة ودليلا من دلائل النبوة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه، وأبو بكرة اسمه لا يعرف. قال: أنا ممن لا يعرف أبي، هذا. وقد كثرت الأقوال في تعيين اسمه، منها نفيع بن الحارث كالشان في أبي هريرة: أبو هريرة لا يعرف اسمه، وإن قيل عبد الرحمن بن صخر، وهذا الأقرب. قال: أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، يعني الحسن بن علي رضي الله عنهما، فصعد به على المنبر. قال: ابني هذا سيد، ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقد كان، فهذا أيضا دليل من دلائل النبوة، فإن الحسن بن علي أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق، وبه حقنت دماء الآلاف من المسلمين. قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم، يعني وابن رواح، وعيناه تذرفان. هذه من أدلة النبوة أيضا، إخبار بأمور لم يرها وقعت عن بعد فكانت كما أخبر. قال: حدثني عمرو بن عباس حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأن يكون لنا الأنماط؟ بمثابة الستائر. قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط، فأنا أقول لا، يعني امرأته أخري عني أنماطك. فتقول: ألم يقل النبي إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها. يعني أخبر النبي أيضا بأمر فوقع كما أخبر. ففي هذا الباب عشرات الأدلة، بل إذا استقرأنا نجدها قد تصل إلى 100 دليل، وكل أشراط الساعة الصغرى داخلة في هذا الباب. يخبر النبي بأمر فيقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى داخلة في هذا الباب. قال: حدثني أحمد بن إسحاق، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا، فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية كافرا، لكن باعتبار أن سعد بن معاذ من كبار الأنصار، كبار أهل المدينة، ينزل على رجل من كبار أهل مكة، فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان. وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. قال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. فذهب سعد يطوف إذا أبو جهل، فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد. لم يخفي أمر نفسه، قد كان شجاعا. قال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ يعني كيف تطوف في مأمن وأنتم الذين آويتم محمدا وأصحابه؟ فقال: نعم. فتلاحيا بينهما، استدت لهجة الحديث والخطاب فيما بينهما. فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم. هو صديق، لكن قال له: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، يعني على أبي جهل، فإنه سيد آل الوادي. ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن مجرك بالشام، أقطع طريقك وأنت ذاهب إلى الشام. قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه. فغضب سعد فقال: دعنا عنك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم، والله ما يكذب محمد إذا حدث. يعني أنت سمعت محمدا يقول إنه سيقتلني؟ من يقوله؟ أمية. فرجع إلى امرأتي فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليسربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت: فوالله ما يكذب محمد. قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ، يعني جاء الصريخ يستصرخ أهل مكة يقول: هيا قوموا سنخرج إلى قتال محمد. قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فأراد ألا يخرج. فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي، فسير يوما أو يومين. فسار معهم يومين فقتله الله، قتل يوم بدر. فهذا أيضا دليل من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورد في مثل هذا خبر السيوطي صححه، ولكن يبدو والله أعلم أن إسناده فيه كلام. أسوقه لما فيه من أشياء مشابهة وعبرة من باب من الأبواب. ألا وهو أن رجلا كان يقال له أبو معيط كان كافرا من أهل مكة، ولكنه مع كفره كان حليما، يعني قد يكون الكافر كافرا لكنه حليم. فهذا الكافر كان لا يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أهل مكة إذا جلسوا إلى النبي آذوه، فلما كان من أمره أنه لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أهل مكة في شأنه فقالوا صبأ أبو معيط لكونه لا يؤذي رسول الله، وكان له خليل غائب بالشام. فرجع خليله فسأل زوجته كيف حال أهل مكة بعد أن تركتهم، كيف حال فلان وفلان وفلان، كيف حال أخي أبي معيط صديقي؟ قالت أبو معيط صبأ على ما يتحدث به أهل مكة. فأصرها الرجل في نفسه، فجاء أبو معيط يحييه بسلامة الوصول، فسلم عليه بتحيتهم فلم يرد عليه السلام. فقال له أبو معيط لماذا لا ترد علي تحيتي؟ قال كيف أرد عليك وقد صبأت؟ قال أنا ما صبأت. قال بلى قد صبأت. قال ما صبأت فما يرضيك عني؟ قال لا يرضيني عنك شيء، إن كنت صادقا فذهب إلى محمد في مجلسه وابزق في وجهه وسبه وتعالى. ففعل الشقي، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه فسبه بأقبح السباب وشتمه بأقبح الشتم وبزق في وجهه، فمسح النبي البزاق عن وجهه وقال لئن أدركتك خارج جبال مكة لأقتلنك صبرا. فالرجل وقع الخبر في قلبه موقعا، فهو يعرف أيضا أن النبي لا يكذب. فلما كان يوم بدر قال اخرج معنا، قال إن محمدا توعدني، قالوا نعطيك ناقة من أفضل النوق وأسرع النوق، إن كانت لنا الغلبة شاركتنا المغنم، وإن كانت علينا الدائرة هربت عليها. فخرج، فلما هزم الله على الشرك جاء يا رب، فقبض عليه وأتي به أسيرا، هو الأسير الوحيد الذي قتل، فقرب لتضرب عنقه، قال تقتلوني من بين هؤلاء؟ قالوا نعم بما بزقت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وأنزل الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سنده في مقال، ومن العلماء من عكر على المتن بشيء آخر قال إن الفرقان مكية وبدر مدنية. أجيب على الأخير بأنه لا يمنع أن تكون الفرقان مكية وفي ثناياها آيات مدنية، فالله أعلم.